السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما، وجمع المسلمين على كلمة الحق، فلا فرق بين هذا وذاك، مذهبهم واحد، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم. وها نحن مع المادة الثالثة في الترغيب في الحج والعمرة. الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة، والعمرة واجب على كل مسلم ومسلمة. وهيا بنا نسمع الترغيب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نرغب ونعتمر ونحج إن شاء الله تعالى. قال: لقد رغب الشارع في هاتين العبادتين العظيمتين، أي الحج والعمرة، وحث على فعلهما، ودعا إلى ذلك بأساليب متنوعة وأضرب من البيان مختلفة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. يسمع الرسول الكريم يقول: أفضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال؟ إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. ما معنى الجهاد في سبيله؟ من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، يشير إليه، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي ترغيب أعظم من هذا الترغيب؟ ولهذا حج المؤمنون من الأندلس غربا ومن الهند شرقا على أرجلهم. أفضل الأعمال أي عند الله إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم ماذا؟ حج مبرور. الحج المبرور ذاك الذي تأتي به كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص. وقوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقط، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى المبرور؟ الذي يؤدى كما أداه رسول الله وأصحابه، ما فيه زيادة ولا نقصان ولا ابتداع. وقوله صلى الله عليه وسلم في الترغيب جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المبرور، جهاد الكبير الشيخ المسن مثلي والضعيف المريض والمرأة المسكينة الحج المبرور، هذا جهادنا. سمعتم هذا؟ ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ جهاد الكبير لعجزه والضعيف لمرضه والمرأة لعجزها الحج المبرور هو جهاده. أما أصحاب القوة والإرادات فالجهاد هو المطلوب لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، تعتمر وتزيد عمرة ثانية كفارة لما بينهما، الذنوب التي كانت العام الماضي إلى العام الآتي تمحى بالعمرة كفارة لما بينهما. اعتمر في شعبان واعتمر في القعدة الذنوب بين العمرتين يمحى بإذن الله مع التوبة الصادقة والإنابة الحق الراجعة. هذا ترغيب وإلى لا؟ رغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، فلهذا نحج ونعتمر. كما رهب رغب ورهب أيضا، والمؤمن يأخذ بالرهبة والرغبة، الرغبة يفعل والرهبة يترك المنكر. قال كما رهب من تركهما وحذر من التقاعس عن فعلهما بما لا مزيد عليه من الوصايا، فقال من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من لم تحبس حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. عجب هذا. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرغب ويرهب، يقول من لم تحبسه حاجة ظاهرة، أمر شغله وهو قوي ظاهر أو مرض حابس أو مرض حابس، في مرض صاحبه يمشي لكن مرض يحبس، أو منع من سلطان جائر الدولة منعته ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال علي رضي الله عنه من ملك زادا وراحلا تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويوجد من المسلمين الملايين ما هم بعاجزين أبدا، أقوياء ذو أموال كذا ولم يحجوا. قال: وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عرفتم علي كيف يعلل بكلمة فليموت يهوديا أو نصرانيا؟ يقول: وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما استطاع ليس عليه شيء. ثم قال تعالى: ومن كفى فإن الله من كفى بماذا؟ بالحج، فلم يحج، فإن الله غني عن العالمين، ما هو في حاجة إليهم، حج أو لم تحج فالله في غنى عنك وبيته محجوج. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا من رجاله إلى هذه الأمصار المدن فينظر كل ما كانت له جيد، كل ما كانت له جيدة أي قدرة ووجد، كل ما كانت له جيدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لا أشك أن مؤمن يسمع هذا والله ما يقصر ويحج كيفما كانت الحالة، والذي ما سمع هذا ما يحج. ولهذا اجتماعنا في بيوت ربنا كل ليلة وطول العام ندرس كتاب الله وسنة الرسول، هذا سبيل نجاتنا وطريق نجاحنا وفوزنا. ويوم أعرضنا عن بيوت الله وعن كتاب الله وسنة الرسول وقعنا في ظلمة الجهل، فغامرنا الجهل والفسق والظلم والشر والفساد. أعيد كلمة عمر، تعرفون من عمر هذا؟ هذا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ما سلك عمر فجا أي طريقا واسعا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. عجب هذا، الشيطان ما يقوى أن يشم رائحة عمر أو يرى وجهه. لا إله إلا الله. تعرفون عنه شيئا آخر؟ عزموه ليلة على عشاء أو غدا، فوضعوا كذا نوعا من الطعام، ما هو كما عندنا نوع أو نوعين أو ثلاثة، نحن عندنا سبعة. تبهتم؟ ما إن نظر إلى الطعام بألوان حتى ارتعدت صرائفه كالأسد وقام، قال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أبى أن يأكل، ونحن نسرق ونخطف ونكذب ورشوة وربا من أجل ناكل سبع أكلات في اليوم، نعوذ بالله منا. أعيد كلمة عمر، قال: لقد هممت، وهو خليفة للمسلمين، أن أبعث رجالا أي من أصحابه إلى هذه الأمصار من الشام إلى العراق إلى مصر إلى كذا، فينظر كل ما كانت له جيدة قدرة على الحج ولم يحج فيضرب عليهم الجزية. لماذا؟ ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذه قاعدة، كل من يكفر بشيء فرضه الله فهو كافر ما هو بمسلم. أيما عبد يكفر بالصلاة يقول ما أصلي، بالحج يقول لا أعترف به، بالصيام يقول لا أعترف به، ببر الوالدين يقول لا أعترف به، بتحكيم شرع الله يقول لا أعترف به، إلا وقد خرج من الإسلام. قاعدة عامة. فما دام قاضي قالوا ما نحج ولا نكلف أنفسنا ما هم بمسلمين، إذا تضرب عليهم الجزية. هذه المادة الثالثة. المادة الرابعة في الركن الأول من أركان الحج والعمرة، وركن ما عليه ينبني الشيء، إذا سقط سقط البناء. المادة الرابعة، لماذا نقول مادة؟ لأننا رغبنا المسلمين في هذا الكتاب كد الصور، والله لكد الصور، والله لو طبق في قرية في مدينة لكان أهل أكمل الناس وأسعدهم. أو ما فهمتم؟ لماذا قلنا المادة الأولى والثانية والثالثة؟ لأن القوانين ترى هكذا، فبين لهم ها هي المواد وهو الطريق كيف. هذا منهاج المسلم. المادة الرابعة في الركن الأول من أركان الحج والعمرة، قال أركان الحج والعمرة: أولا للحج أربعة أركان سقط منها ركن بطل الحج. للحج أربعة أركان وهي الإحرام، من لم يحرم ووقف بالبيت وطاف وسعى وقف بعرفات ورمى الجمرات وواوى صح حجه، حجه باطل. الركن هذا هو من أركانه، لا بد من الإحرام. الإحرام تعرفون الإحرام وإلا لا؟ هو أن يغتسل المؤمن ويخلع ثيابه وسراويله، يتزع بإزار يتزع برداء، وإذا بلغ الميقات قال لبيك اللهم لبيك حجا، ويواصل التلبية. هذا هو الإحرام. من لم يفعل هذا ما حج ولا يصح حجه. قال أركان الحج هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، فلو سقط منها ركن بطل الحج. حج وقف بعرفة وما جمرت وما طاف يصح حجه؟ طاف وما سعى يصح حجه؟ قال أنا ما نسعى، حجه باطل. هذه الأركان الأربعة وهي الإحرام زيدوا والطواف والسعي والوقوف بعرفة، ما ننساها أبدا. الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. أما الوقوف بمزدلفة ومنى ما هي أركان هذه؟ لو سقطت تجبر، أما الأركان هذه لا تجبر. إذن عرفنا أركان الحج التي ينبني عليها، ما هي؟ الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. لو طاف وسعى وأحرم ولكن ما وقف بعرفة يصح حجه؟ ما يصح. لو وقف بعرفة قبل الحج بيوم يصح حجه؟ لو وقف بعرفة بعد عرفة بيوم يصح حجه؟ ما. لو وقف شهرا كاملا ما حج، ما هو وقفة واحدة. قال وللعمرة ثلاثة أركان. العمرة لها ثلاث أركان، يسقط الركن الرابع وهو الوقوف بعرفة، أليس كذلك؟ أركان العمرة ثلاثة. الأول من أركانها الإحرام. نعم. وللعمرة ثلاث أركان وهي الإحرام والطواف والسعي، فلا تتم إلا بها. وتفصيل هذه الأركان كالآتي: الركن الأول، الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام، وهو نية الدخول في أحد النسكين. الإحرام لا بد من النية، لا مجرد أن يتجرد من الثياب ويغتسل، لا بد من النية. الركن الأول من أركان الحج والعمرة ما هو؟ الإحرام. ما هو الإحرام هذا؟ قال هو نية الدخول في أحد النسكين، الحج أو العمرة، النية المقارنة المصاحبة للتجرد والتلبية، النية المصاحبة للتجرد من الثياب والتلبية، دي هي النية. قال الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام. ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في أحد النسكين أي الحج أو العمرة، النية المقارنة للتجرد من الثياب واللباس والحذاء والتلبية، وهي لبيك اللهم لبيك حجة إذا كان في الحج، لبيك اللهم لبيك عمرة إذا كان في العمرة. وله واجبات وسنن، وله واجبات وسنن ومحظورات. هذا الإحرام الركن الأول له واجبات وسنن ومحظورات ممنوعات ما تفعل. أولا قال الواجبات، والمراد من الواجبات الأعمال التي لو تركها أحدها، لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام 10 أيام. الواجبات، إذا قيل التجرد واجب مثلا، الواجبات الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام 10 أيام. إن عجز عن الدم أي ذبح شاء ترك واجبا من الواجبات، ماذا يلزمه؟ ذبح شاء. عاجز ما عنده نقود، ما وجد شاء أين تبتغى، إذن يصوم 10 أيام. هذه قاعدة عامة في كل واجب من واجبات الحج والعمرة، من ترك واجبا وجب عليه دم أي ذبح شاء، فإن عجز عنها صام 10 أيام ليست متتابعة بحسب قدرته. مرة ثانية أقول الواجبات، المراد من الواجبات هي الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه ماذا؟ دم أو صيام إذا عجز عن الدم. الصيام كم؟ قال صيام 10 أيام إن عجز عن الدم. وواجبات الإحرام 3، الإحرام وحده له 3 واجبات، ما هي؟ قال الإحرام من الميقات، وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام عنده، بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة. الإحرام من الميقات واجب وإلا لا؟ لو قالنا ما نحرم من أبيار علي، نمشي 2-3 ساعات ونستريح ونحرم، يصح له ذلك؟ ما الإحرام من الميقات، والميقات هو المكان الذي حدده الشارع صلى الله عليه وسلم وعينه للإحرام عنده، بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة. ما أراد الحج والعمرة يمشي كيفما شاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ذا الحليفة، جعله ميقات الإحرام. ماذا قال الحبر بن عباس؟ قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة أبا علي ولأهل الشام الجحفة الذين يأتون من الشمال من طريق ينبع الجحفة هي رابغ بينه وبين رابغ كذا كيلومتر شرق الآن يحرمون من رابغ قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل موجود عند الطائف مكان يسمى قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم أهل اليمن يعرفونه والآتون من اليمن يمرون به لا بد يحرمون عنده يلملم ثم قال صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة اليمني يترك يلملم ما يحرم ويأتي إلى الطائف يحرم من قبل المنازل يجوز ذلك الشامي أو المغربي ما يحرم من ينبع من رابق ويأتي المدينة ويحرم من ذو الحليفة ولا حرج صاحب قول المنازل من نجد وما ذلك يأتي للمدينة ويحرم المدينة أو يذهب إلى رابغ ويحرم رابغ واسمع النص الكريم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من جاء عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن دون الميقات بعد الحليفة بكيلومتر بخمسة كيلو عشر كيلومتر خمسين كيلو مئة منين يحرم من حيث هو الذي ميقاته يقارن المنازل لما ينزل إلى كذا يمشي كيلو مئتين عشر كيلو ويسكن هناك يحرم من ذلك المكان اليمني إذا كان يقيم بجدة يحرم من جدة وهكذا هن لهن نعم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله هذا يسكن في جدة الذي يسكن في جدة يحرم من قرى المنازل أو من يلملم أو من رابغ أو من المدينة من بيته من جدة من كان في قرية دون جدة قريب من مكة من أهله فمن كان دون المواقيت فمهله حيث يقول الله لبيك اللهم لبيك من أهله من قريته الذي هو فيها أو بيته الذي يسكنه وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة الحاج من مكة فين يذهب يعتمر من مكة يحرم أهل مكة يهلون من مكة لكن المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الميقات أما الحج من بيته يحج هذا الواجب الثاني أو الأول الإحرام الواجب الأول الواجب الثاني من مواجبات الإحرام التجرد من المحيط كل شيء محيط ما يلبسه المحرم من المحيط فلا يلبس المحرم ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يعتم بعماما ولا يغطي رأسه بشيء أبدا كما لا يلبس خفا ولا حذاء كما تشاهدون كما فعلتم أليس كذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع الحكيم قال ماذا لا يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ما تعرفون البونس موجود في المغرب والجزائر وليبيا معروف خرج الحاج يلبسه ولا الخفاف نعال قال إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين حتى يبقى كعبه ظاهر باري، كما لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران رائحة طيبة أو ورس رائحة طيبة، ولا تنتقي بالمرأة ولا تلبس القفازين. المرأة ما تنتقب، يجب أن تكشف وجهها لتعرف أنها محرمة فتحترم وتعظم ولا يعتدى عليها. لطيفة عجيبة هذه. المحرمة يجب أن تكشف وجهها، فلو كان الوجه مكشوف دائما يقول الشاعر تكشف وجهها، تكشف ماذا؟ هو مكشوف دائما وأبدا. القفازين في الكفين لو كانت دائما يا كفاها ما فيهم قفازين ما أقول يجب أن تكشف كفيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لماذا هذا؟ حتى تعرف أنها حاجة أو معتمرة ما يقربها أحد ولا يتكلم معها. لو كانت مستترة من يعرف أنها حاجة أو معتمرة؟ فهذا والله دليل قاطع على مشروعية الحجاب للنساء، وهو ستر وجوههن وتغطية وجوههن. ثالث الواجبات التلبية واجبة. لو قال أنا ما نلبي، ما قال لبيك لبيك، ترك واجبا يجب أن يذبح شاة أو يصوم عشرة أيام أو عمرته أو حجه باطل. قال وهي قول لبيك اللهم لبيك. لبيك معناها إجابة بعد إجابة، تعال عبدي أجبتك أجبتك مرتين ثلاثة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة بعد إجابة، لك يا رب العالمين لا شريك لك في عبادتنا يا الله، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد. لبيك اللهم لبيك لأنك دعوتني أجبتك أجبتك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعم لك والملك لا شريك لك. يقولها المحرم متى؟ عند الشروع في الإحرام. متى يلبي؟ عندما يشرع في الإحرام، ينوي الحج أو العمرة ويقول لبيك اللهم لبيك بعد التجرد من المخيط. قال يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه، ويستحب تكرارها، ما هي مرة ولا عشر ولا مئة، يستحب تكرارها، ويستحب رفع الصوت بها لبيك اللهم لبيك ولا حرج، يستحب رفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة. وقفت السيارة لبيك اللهم لبيك، جاء وقت النزول لبيك، راكبنا لبيك اللهم لبيك، التقينا مع إخوان لنا قادمين، وهكذا كلما تجدد اللقاء نجدد التلبية. لطيفة هذه. يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه، ويستحب ماذا؟ تكرارها المرات العديدة، ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة الصلاة أو فراغ منها أو ملاقات رفاق، كلما يتجدد الأمر يجدد التلبية من جديد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز إلا إذا كنت بهلولا، كلما تمشي يسقط حرامك وتنكشف عورتك، حينئذ يعمل. يا إخوانا، الأسئلة تسمعونها، لو نجيب عن أسئلة السائلين ما أجبنا عن الأسئلة. من النظام هو هذا، اكفي سؤالك قد يأتي الآن وتسمع الجواب. جزاك الله خيرا. يقول السائل: نحن أتينا من السودان إلى جدة، فهل نحرم من جدة أم في البحر؟ أفيدونا جزاك الله. سائل يقول: نحن سكان السودان، من أين نحرم يرحمك الله، من البحر أو من جدة؟ والجواب: لو بين لنا رسول صلى الله عليه وسلم وقال لم نعدل عنه أبدا، ما دام ما ثبت في ذلك سنة نقول ما قاله فقهاء الأمة. قالوا أهل السودان يحاذون ميقاتين، ميقات أهل الشام وميقات اليمن، وهما في الوسط، إن شاءوا أحرموا من البحر إذا كانوا آتين في البحر، أو أحرموا من جدة. أثابكم الله. لأن جدة بين ميقاتين. هاتي. يقول السائل: أنا مقيم في مكة المكرمة، فهل يجوز لي أن أحرم من بيتي بالعمرة؟ هذا السؤال ذو شان. قال: أنا مقيم في مكة ساكن بها، أريد العمرة، نحرم من بيتي أو نخرج إلى التنعيم أو إلى أي إحرام ميقات؟ الذي أعلمه وأراه الحق أنه يخرج إلى التنعيم ويحرم. والدليل أن عائشة الصديقة نزلت بمكة مع زوجها صلى الله عليه وسلم في الحج، وإلى لا حجوا وقفوا بعرفة منا ونزلوا بمكة، ما قال لها أحرمي من هنا وطوفي وسعي، قال: يا عبد الرحمن أذا أخوها، أخرج بأختك إلى التنعيم تحرم منه. فمن هنا نقول: أما الحج فليحرم من بيته في مكة لأنه ذاهب إلى عرفة، أما العمرة يخرج إلى التنعيم إلى الحل ويحرم من الحل ويدخل الحرم. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم جزاكم الله خيرا أن إحرام المرأة في كشف وجهها وديها، يقول: فهل تكشف حتى لو كان هناك رجال أجانب؟ السائل يقول: لقد قلت يا هذا أن المرأة الحاجة أو المعتمرة يجب أن تكشف عن وجهها، كذا ولا لا؟ ما أنا الذي يقول، قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن بينت العلة في ذلك، هو أن تعرف أنها محرمة. تبهتم؟ إذ كان قبل إحرامها مصورة الوجه والكفين، فما تعرف، لما أحرمت تعرف بأنها محرمة بحج عمرة لكشفها عن وجهها ويديها. وإذا هذه المرأة كانت مع رجال الأجانب في السيارة، انتبهتم؟ كانت عائشة أم المؤمنين وهي أعلم نساء العالم رضي الله عنها، تقول للمرأة إذا كانت مع رجال: أسبلي على وجهك الخمار. هذا انتبهتم؟ وإذا كانت وحدها ما هي مع الرجال الأجانب يجب أن تسفر وجهها. قطعة من قماش سودة تباع الآن بريال وتوزع مجانا، ترجل تأخذ معها، فإذا اختلط بالرجال تسبل على وجهها ولا حرج، لكن ما تمس وجهها، تسبيل أسبال فقط، ما تنتقد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من دون ميقات بهلول يقول: هل يجوز الإحرام من دون المواقيت؟ يريد أن يقول قبل الميقات، أما داخل الميقات فلا نزاع أن من كان يسكن داخل الميقات يحرم من مكانه حيث هو، لكن الآتي من بعيد يجوز أن يحرم الشام من الشام والمصر من مصر يجوز، لكن السنة والأفضل أن يحرم من الميقات، وإلا يحرم من بلدية جرد ويكشف كذا ويلبي ويمشي محرما لا بأس، لكن الأفضل. لماذا الأفضل؟ لأنه إذا حرم من الشام أو من عاق أو من مصر قد يحدث له حادث، ماذا يصنع؟ يجب أن يتم الحج وإلا يهلك، فمن هنا الأحوط ما تحرم إلا في الميقات. فهمتم من الحكمة وإلا لا؟ الذي يحرم بعيدا قد يمرض قد كذا يتعطل ماذا يبقى محرما، فمن هنا الأحوط له أن لا يحرم إلا عند الميقات لا قبله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي بالمقيم؟ سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي بالمقيم؟ الجواب: يجوز، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة في مكة وهو مسافر وهم مقيمون، ولما سلم من الركعتين قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. واضح هذا؟ أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر أن أصلي ركعتين تحية المسجد؟ سائل يقول: يا شيخ، إذا دخلت بعد صلاة العصر إلى المسجد فهل أصلي تحية المسجد أو لا أصلي؟ الجواب: أكثر أهل العلم يقولون لا تصلي، نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، ونهى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ونهى عن الصلاة عند وقوف الشمس في كبد السماء، ولكن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين هذا يكون مخصص لذلك العموم. فنقول: من دخل المسجد بعد العصر بعد صلاة الصبح يصلي، اللهم إلا عند غروب الشمس أخذت تميل إلى الأرض وتغرب أو عند طلوعها، في هذه الحال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. فلهذا لما ناتي قبل المغرب بعشر دقائق بربع ساعة نجلس ولا نصلي، أن عباد الشمس هم واقفون في تلك اللحظة، ولقد رأيناهم بأعيننا عباد الشمس عندما تأخذ تغرب هم واقفون والله كالحجارة رأيناهم في الهند. فهمتم؟ إذن فلا نتشبه بهم، نحن دخلنا عند الغروب عند الطلوع نجلس ما نصلي حتى لا نتشبه بهؤلاء المجوس واليهود والنصارى. أثابكم الله. يقول السائل: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول القائل: كيف رأيت هذا يا شيخ؟ ذهبنا إلى الهند في لجنة من الجامعة الإسلامية منذ 30 سنة، ونزلنا بميناء مرسم المراسي ننتظر الطائرة أو القطار الطائرة عند المطار، فوجدنا شخصا واقفا لا يتحرك لا أبدا، قلنا: ما هذا؟ قالوا: هذا يعبد الشمس، ينتظر فيه حتى لا يتكلم ولا يتحرك كما يقف المؤمن في الصلاة بل أحسن. نحن نقيم الصلاة ونتحرك، هذا ما جامد. ثباتهم. فصدق رسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحرك طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، لأن عبد الشمس يعبدونها، فلا نتشبه بهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فما تفسير هذا الحديث مع أن أركان الحج؟ السائل يقول: يا شيخ، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة، فسر لنا معنى هذا. هذا معناه: من لم يقف بعرفة من بعد الظهر إلى قبل الفجر من تلك الليلة، ولو طاف 70 مرة، ولو وقف بمزدلفة، ولو أحرم، ولو لا حج له. الحج عرفة، ما وقف عرفة بطل حجه، فليعيد الحج. هذا من باب المبالغة. الحج عرفة لما؟ لأنه إذا لم يقف ما حج، يعيد الحج العام المقبل، وإن طاف وإن سعى. فهم السائل هذا الجواب وإلا لا؟ الحج عرفة، من لم يقف بعرفة بطل حجه. والوقوف متى يبتدي؟ من زوال الشمس، أي من بعد الظهر. لو وقفه بعد الفجر فالضحى ما ينفع، من بعد الظهر إلى قبل الفجر من تلك الليلة، هذا كله وقت صالح للوقوف. طالع الفجر دخل العيد، لا حج له. هذا معنى الحج عرفة. حسابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الذي يموت في الحج يعتبر شهيد، وهل يبعث بإحرامه يوم القيامة؟ السائل يقول: هل الذي يموت وهو حاج محرم يعتبر شهيدا، وهل يبعث يوم القيامة بإحرامه؟ الجواب: نعم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم إذا مات في إحرامه للحج والعمرة يبعث يوم القيامة كذلك. آية عجيبة. يبقى هل هو شهيد أو غير شهيد؟ الله أعلم، ما عندنا عن رسول الله شيء في هذا الباب. أما كونه يبعث كذلك، ولهذا الذي مات في منى أو في عرفة ما نكفنه أبدا، ندفنه كما هو هكذا، ولا نمسه بالطيب ولا بكذا، ندفنه كما هو لأنه يبعث كذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا، وهل تجب عليه مبادرة بالغسل؟ أعيد. يقول: إذا احتلم الصائم. يقول السائل: إذا احتلم الصائم لرمضان أو للنافلة، متى احتلم؟ نام بعد صلاة الصبح وهو صائم واحتلم، نام في القيلولة واحتلم، ماذا يفعل؟ الذي احتلم صومه صحيح، لا شيء عليه فيه، وعليه أن يغتسل من جنابته. أثابكم الله. تقول السائلة: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار 6 أيام من شهر رمضان عمدا، والسبب الظروف هي الامتحانات لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظرا لصعوبتها، أفيدون في هذا؟ أنا أقول لها: علة أنني لا أصوم الاثنين والخميس إلا من أجل الدرس، وأنا راغب أبكي، وإخواننا يصومون الاثنين والخميس ونحن نضحك، والله ما نستطيع. تبهتم. ولا أصوم الأيام البيض إلا بمشقة فيها، وأهل الدرس يعرفون هذا، ما نستطيع نتكلم. تبهتم ولا لا؟ فإن كان تركك للصيام نافلة فلا حرج، أما أن تتركين صيام رمضان لأجل المشاركة في الامتحانات وهذا حرام عليك، وعليك كفارة كل يوم تصومين شهرين أو تطعمين 60 مسكينا. هذه تقول أيام الامتحانات، والدراسة نخاف ما نرسب وإلى ما ننجح. وأنا في رمضان أفطرت 6 أيام، ماذا علي؟ عليك أن تصومي عن كل يوم 2 شهر أو تطعمي 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أخي توفي وعليه كفارة. نعم. يقول: لي أخي توفي وعليه كفارة قتل خطأ، وهي صيام 2 شهر متتابعين، فهل يجوز لي صيام عنه؟ سائل يقول: توفي أخي وعليه كفارة صيام 2 شهر، كفارة صيام 2 شهر لأنه قتل خطأ ما هو بعمد، ثبات، فهل أصوم عليه؟ يجوز، إذا أردت أن تصوم يجوز ولا حرج. يقول: هل يجوز أن يقتسبها بين إخوانه؟ يقتسم 2 شهر. قال: نوزع هذه 2 شهر على إبراهيم 5 أيام وخديجة 3 وعثمان 7. لما هذا الابتداع؟ ما أمرنا الرسول بهذا طول. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل مواظب على الصلوات 5 في المسجد، إلا أنني يغلبني النوم في الفجر ويصعب علي رغم وجود الساعة، وأخشى على نفسي من النفاق، فهل أعتبر منافقا؟ سائل يقول: إني أصلي الصلوات 4، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد مع المؤمنين، إلا صلاة الصبح يغلبني النوم، وعندي ساعة وتدق وما نستيقظ وما نقبل، فهل أنا منافق؟ الجواب: إن شاء الله ما أنت بمنافق، ولكن اعمل ما استطعت أن تصلي الصبح في جماعة المسلمين. إذا الساعة ما نفعتك أوصي أمك أو أباك أو زوجتك، إن كنت ذا زوجة أيقظيني، صب الماء على وجهي حتى نستيقظ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إذا لحق المصلي صلاة الجماعة في التشهد الأخير تحسب له صلاة الجماعة أم لا؟ السائل يقول: أدركت التشهد الأخير من صلاة الجماعة، الظهر أو العصر أو العشاء، فهل يحسب لصلاة الجماعة؟ نعم، نقول لا حرج عليك، وتؤجر على هذه الصلاة كأنما صليت معه ولا حرج. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.